لا يكون كنظيره من غيره، فالأخبار والقصص المذكورة فيه لا يقصد بها ما يقصده القصاصون والأخباريون ونقلة التاريخ من مجرد سردها وذكر ما جرى من الأحوال فيها، بل وراء ذلك غاية عظيمة، وهو الاعتبار والاتعاظ والانتفاع بما يذكر الله سبحانه وتعالى من تلك القصص والأخبار. فأراد المصنف بجوابه هذا أن يوجه الأنظار إلى الغاية من القصص والأخبار المذكورة في القرآن الكريم، وهو حصول العبرة والموعظة منها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ما نحتاج إليه في حصول ذلك أي من العظة والاعتبار قد قصه الله سبحانه وتعالى علينا، وترك أشياء اكتفاء بما ذكره سبحانه وتعالى مما ذكره عمن سماه من الأنبياء، وإلى ذلك أشار سبحانه في قوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ففي القرآن قصص جماعة من الأنبياء، وفيه من ترك قص خبره فلم يذكره الله سبحانه وتعالى، وفي هؤلاء الأنبياء من وقع ذكر قصته في موضع واحد كيوسف عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كررت قصته مرارا كثيرة. وأكثر الأنبياء الذين كررت قصصهم مع أمتهم ومن بعثوا إليه هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك لأمر عظيم، وهو طيب الجواب في حديث فرض الصلوات الخمس في حديث الإسراء، ماذا قال موسى؟ بس ماذا علل هذا به؟ لقوله فيه: لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وفي لفظ: لقد عرفت الناس. فلكثرة ما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام من معرفة أحوال الناس وما عرض له من أنواع المشاق واختلاف الأحوال ذكرت قصته في مواضع مختلفة من القرآن، فالانتفاع بها كثير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كم سمي منهم في القرآن؟ الجواب: سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، فقال: كم سمي منهم في القرآن؟ وشاع في كلام أهل العلم عنايتهم بذكر أسماء الأنبياء الواردة في القرآن دون ما جاء في السنة، لأن القرآن مقطوع بثبوته، فما ذكر فيها من الأسماء النبوية لأهلها مقطوع به، بخلاف ما روي في الأحاديث النبوية فقد يكون منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف لا يثبت. وهؤلاء المسمون في القرآن نوعان: أحدهما المصرح بأسمائهم، وهم من عدا الأسباط فيما عده المصنف، فيما عده المصنف، وعدتهم خمسة وعشرون. والآخر المذكورون إجمالا، المذكورون إجمالا وهم الأسباط، وهم الأسباط، ويراد بهم هنا أبناء يعقوب، ويراد بهم هنا أبناء يعقوب، وهم إخوة يوسف، وهم إخوة يوسف. ولم يثبت ذكر أسمائهم من وجه صحيح، وعرف من عرف منهم بنقل أهل الكتاب، وعرف من عرف منهم بنقل أهل الكتاب كبنيامين وغيره. والصحيح أن الأسباط المذكورين في القرآن لا يراد بهم أبناء يعقوب إخوة يوسف، وإنما يراد بهم ذراريهم ممن نسل منهم. فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، فالأسباط في بني إسرائيل كالأسباط كالقبائل في العرب. فأبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام نسل منهم جم غفير، ثم صاروا ينسبون إلى هؤلاء وسموا أسباطا. فلا يصح أن الأسباط أنفسهم كانوا أنبياء، ذكره ابن تيمية الحفيد، ذكره ابن تيمية الحفيد، وبين أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه ذكر أن الأسباط أنبياء، أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه ذكر أن الأسباط أنبياء. وقال السيوطي في رسالته دفع التعسف: ولم أره في كلام أحد من التابعين، ولم أره في كلام أحد من التابعين. فالأسباط عند ذكرهم مع الأنبياء يراد بهم ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام الذين نسلوا من أبنائه وصاروا جما غفيرا بمنزلة القبائل من العرب. والمراد بذكرهم أن هؤلاء كان فيهم أنبياء، والمراد بذكرهم هو أن هؤلاء كان فيهم أنبياء، فكانت النبوة مستمرة في بني إسرائيل، فكانت النبوة مستمرة في بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي خلفه نبي، إذا هلكه نبي خلفه نبي. فكان الأنبياء في الأسباط كثير، فكان الأنبياء في الأسباط كثير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: من هم أولو العزم من الرسل؟ الجواب: هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الآية. الموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآية. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، فقال: من هم أولو العزم من الرسل؟ ثم أجاب عنه بأنهم خمسة، وأحال على ذكر أسمائهم، وأحال في ذكر أسمائهم على الآيتين المذكورتين وهم فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم مذكورون في هاتين الآيتين من سورة الأحزاب وسورة الشورى. وأشار إلى ذلك المصنف في سلم الوصول فقال: وخمسة منهم أولو العزم الأولى، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، في سورة الأحزاب والشورى تلا. وتقدم أن هؤلاء الخمسة هم خير ذرية آدم، فروى الخلال في كتاب السنة والبيهقي في دلائل النبوة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خير ولد آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن المقطوع به أن هؤلاء الخمسة هم خير الأنبياء، فمن المقطوع به أن هؤلاء الخمسة هم خير الأنبياء. فقول أبي هريرة إما أن يسوغ أنه مما لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع، وإما أن يقال إنه قول صحابي لا يعرف له مخالف. فهم خير أنبياء الله عز وجل، وخيرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما الشأن في تحقيق كونهم هم أولو العزم المذكورون في الآيتين الذين أحيل في تثبيت ذلك على الآيتين من سورة الأحزاب والشورى. وجعل هذا تفسيرا لقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فإن إثبات اسم أولي العزم لطائفة من الرسل منشأه من هذه الآية، وأن الله عز وجل أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وتواردهم في آيتين نسقا متتابعا بذكر أسمائهم لا يقطع معه أنهم هم المرادون بأولي العزم، فهذا يحتاج إلى دليل خاص أن هؤلاء الخمسة الذين ذكروا متتابعين في هاتين الآيتين هم أولو العزم، إذ غيرهم من الأنبياء ذكر متتابعا، تارة يذكر اثنان وتارة ثلاثة وتارة أكثر من ذلك. وأحسن ما يمكن الاستدلال به على هذا القول الذي يرى اختصاص أولي العزم بالخمسة هو حديث الشفاعة الطويل، هو حديث الشفاعة الطويل، إذ ذكر في حديث الشفاعة الطويل هؤلاء الخمسة مع أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، مع أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل في آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فلم نجد له عزما. فخرج بهذه الآية من صفة العزم التي أثبتت لهم، وبقي من الستة المذكورين في حديث الشفاعة بقي هؤلاء الخمسة. وهذا أحسن ما يستدل به في كون هؤلاء الخمسة هم المرادون بأولي العزم عند من يقول بهذا القول. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أولي العزم صفة للأنبياء جميعا، أن أولي العزم صفة للأنبياء جميعا، فكل الأنبياء كانوا أولي قوة وأخذ لما أمروا به باحتفاء واعتناء، فالعزم صفة لهم جميعا، فالعزم صفة لهم جميعا. وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين، قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين، واختاره علي بن مهدي الطبري، واختاره علي بن مهدي الطبري، ذكره عنه الثعلبي في تفسيره الكشف البيان. فكل نبي هو ذو عزم، فكل نبي هو ذو عزم. وعلى هذا القول يكون قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل تكون من بيانية، أي أن أولي العزم هم من الرسل وليست تبعيضية. ويقوي هذا القول أن أهل العلم اختلفوا في عدة الأنبياء أولي العزم، فمنهم من عد هؤلاء الخمسة، ومنهم من عد ثلاثة، ومنهم من عد أكثر من ذلك. وليس في أدلة من عين جمعا منهم شيء يظهر ترجيحه على غيره، والقول بأنهم هؤلاء الخمسة هو المشهور عند أهل العلم، والقول بأنه صفة لهم ولغيرهم أقوى، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: من أول الرسل؟ الجواب: أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، فقال: من أول الرسل؟ ثم أجاب عنه بقوله: أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام. وذكر قيد بعد الاختلاف يدل على كونه مرادا له في السؤال، فكأن السؤال من أول الرسل بعد الاختلاف، فكأن السؤال من أول الرسل بعد الاختلاف، حتى يقع الجواب موقعه من السؤال، حتى يقع الجواب موقعه من السؤال. قال الأهدل في نظم القواعد المعروف بالفرائد البهية، قال: ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا. ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا، أي أن الأصل أن السؤال يعاد في الجواب إما لفظا وإما تقديرا. فعرفنا من الجواب أن السؤال يتعلق بالسؤال عن أولية الرسول الذي أرسل إلى أهل الأرض بعد الاختلاف. وترك المصنف كذلك لشهرته والعلم به، وترك المصنف ذلك لشهرته والعلم به، وأن السامع إذا سمع هذا السؤال من أول الرسل يعني بعد حصول الاختلاف، والمراد بالاختلاف ما أحدثه الناس من الشرك، ما أحدثه الناس من الشرك، فإن الناس كانوا على التوحيد بعد آدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون. ثبت هذا عن ابن عباس وسيأتي. ثم حدث الاختلاف بينهم ونجم ناجم الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فكان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد حصول الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام. وذكر المصنف دليلين على ذلك من القرآن، فالدليل الأول قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالته على أولية نوح في ذلك تقديمه عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء في الإيحاء إليه، تقديمه عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء في الإيحاء إليه، وعطفهم بالذكر عليه. والإيحاء الذي تقدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام جميع من بعده هو إيحاء الرسالة، والإيحاء الذي تقدم به نوح عليه الصلاة والسلام جميع من بعده جميع من بعده هو إيحاء الرسالة، أما إيحاء النبوة فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا. وإدريس في أصح قولين، وإدريس في أصح القولين، فمن كان قبل نوح فهو نبي، فمن كان قبل نوح فهو نبي، وأما نوح فهو رسول. ووقع التصريح بهذا في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن آدم يقول: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فصرح بأولية نوح في رسالته من أبيه آدم عليه الصلاة والسلام، فعلم أن لنوح عليه الصلاة والسلام أولية الرسالة، وأن لأبيه آدم عليه الصلاة والسلام أولية النبوة، فإن آدم كان نبيا. وعند ابن حبان بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنبي كان آدم؟ فقال: نعم مكلم، نعم مكلم. فأثبت النبوة لآدم عليه الصلاة والسلام، فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء، وأما نوح عليه الصلاة والسلام فإنه أول الرسل. وجمع الكمال لمحمد صلى الله عليه وسلم فصار به ختم الأنبياء والرسل، فآخر الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف الآية الثانية، وهي قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. والتكذيب يراد به تكذيب مخصوص، يراد به تكذيب مخصوص، وهو التكذيب بالرسل، وهو التكذيب بالرسل، لأن الأنبياء كانوا في ذرية آدم فهو منهم، يعني آدم عليه الصلاة والسلام، فلم يستنكروا ممن كان بعده، لم يستنكروا وجود الأنبياء، وإنما استنكروا وجود الرسول الذي أرسل إليهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام. فكأن الرسالة فترت في تلك القرون، أي انقطعت وقلت، فلما بعث إليهم نوح عليه الصلاة والسلام كذبوه. فالتكذيب الذي نسب إليهم هو تكذيب مخصوص، أي تكذيب بالرسل، لأنهم لم يعهدوا الرسل، وإنما ظنوا أن خبر السماء والوحي من الله انقطع بموت أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، ومن كان قريبا منه من أبنائه كإدريس عليه الصلاة والسلام على القول الراجح. فلما طال العهد وفترت النبوة، توهم من توهم من قوم نوح أنه لا نبي بعد من تقدم من الأنبياء، فكذبوا نوحا عليه الصلاة والسلام. وأشار المصنف رحمه الله في سلم الوصول إلى الأولية والآخرية، فقال: أولهم نوح بلا شك كما، أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم، أن محمدا لهم قد ختم. وسبق أن عرفت أن محمد صلى الله عليه وسلم حصل به ختم النبوة وختم الرسالة، فاجتمع له الأمران في الختم. وأما في الأولية فكان آدم عليه الصلاة والسلام له أولية النبوة، وكانت لنوح عليه الصلاة والسلام أولية الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: متى كان الاختلاف؟ الجواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، وهو وثيق الصلة بالسؤال المتقدم، فإنه سأل عن تاريخ وقوع الاختلاف في ذرية آدم، فقال: متى كان الاختلاف؟ أي متى وقع فيهم من وقع في الشرك وتركوا التوحيد الذي كان عليه أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام. ثم أجاب عنه بقوله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذا الأثر رواه عن ابن عباس جماعة، منهم ابن جرير في تفسيره، هو ابن أبي حاتم في تفسيره، والحاكم في المستدرك، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وروي ذلك مرفوعا في حديث أبي أمامة عند ابن حبان، وروي ذلك مرفوعا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن حبان بلفظ مختصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذكر آدم فقيل له: فكم كان بينه وبين نوح؟ فقيل له: فكم كان بينه، يعني آدم، وبين نوح؟ فقال: 10 قرون. فقال: 10 قرون، وإسناده صحيح. فالواقع بين آدم ونوح عليهم الصلاة والسلام 10 قرون كانوا كلهم على التوحيد. والمراد بالقرن، والقرن هو الجيل من الخلق، والقرن هو الجيل من القرن، فقوله هو الجيل من الناس، والقرن هو الجيل من الناس أو من الخلق. فإذا قيل 10 قرون يعني 10 أجيال من الناس، بأن يقدر أب ثم تنسل منه هذه الأجيال. وأما تقدير القرن 100 سنة فهذا اصطلاح تاريخي، وأما تقدير القرن 100 سنة فهذا اصطلاح تاريخي، لأن الجيل من الناس قد يكون في 100 الواحدة أكثر من جيل، قد يكون في 100 الواحدة أكثر من جيل. وفي علم الأنساب يقدرون في 100 3 آباء، وفي علم الأنساب يقدرون في 100 3 آباء، ذكره ابن حجر، ذكره ابن حجر. ففي عمود النسب كأبيك وأبي أبيك وجدك تقدر مدة هؤلاء غالبا 100 سنة. ثم بعد هذه القرون 10 اختلف الناس لما وقع قوم نوح في الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان الناس أمة واحدة، أي مجتمعين على أمر واحد هو التوحيد. ثم اختلفوا فوقع منهم من وقع في الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والنبيون في هذه الآية بالمعنى العام، بالمعنى العام للنبي، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: من هو خاتم النبيين؟ الجواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، فقال: من هو خاتم النبيين؟ أي الذين بعثهم الله بعد وقوع الاختلاف. إنه لما ذكر فيما ذكر أن الأنبياء كان أولهم آدم وأن الرسل كان أولهم نوحا عليه الصلاة والسلام ناسب أن يذكر من ختم به هؤلاء وهؤلاء، فسأل عن خاتم النبيين فقال من هو خاتم النبيين، ثم أجاب عنه فقال خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله لما بعث الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين في قرون الأمم لم يزل أولئك يتتابعون مبعوثين من الله عز وجل حتى انتهوا إلى من ختموا به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فبه ختمت النبوة. فالختم هو الغلق، فالختم هو الغلق، فكأن النبوة أغلقت ببعثته صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل ختم النبوة أو ختام الأنبياء ونحوهما فالمراد غلق النبوة بعده، وأنه لا يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما الدليل على ذلك؟ الجواب: قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وغير ذلك كثير. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل وثيق الصلة بالسؤال المتقدم، فإنه لما ذكر ختم النبوة وأنه كائن بمحمد صلى الله عليه وسلم أتبعه بهذا السؤال فقال: ما الدليل على ذلك؟ أي ما الدليل على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب عنه بذكر دليله من الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم بفتح التاء وكسرها، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان. ومعنى القراءة السبعية إيش؟ يعني أنها منسوبة إلى القراءات السبع، أنها منسوبة إلى القراءات السبع. وإذا قيل عشرية أي المنسوبة إلى القراءات العشر، وإذا قيل مما زاد على العشر فهو ما فوق العشر، إما من الأربع عشرة أو ما فوق ذلك. وكلا القراءتين وهما لغتان كلاهما بمعنى أنه آخر الأنبياء، كلاهما بمعنى أنه آخر الأنبياء. ثم أتبعه بذكر الأحاديث الواردة في ختم النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، وفي أولها وثالثها: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي ثانيها: إنه لا نبي بعدي. وهذه الأحاديث مبينة أنه كان صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وأنه لا يكون نبي بعده، وأنه لا يكون نبي بعده، فبه صلى الله عليه وسلم ختمت نبوة الأنبياء والرسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ الجواب: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا، فتتبعها من النصوص. لما ذكر المصنف فيما سبق أن النبوة والرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، علم أنه منفرد بهذا، فحسن أن يستطرد بذكر من فرد به النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد سؤالا يتعلق ببيان خصائصه، فقال: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ وخصائص النبي يراد بها إيش؟ هي ميزات وفضائل، لكن معنى أدق عندهم. نعم، أحسن. وخصائص النبي يراد بها الكمالات التي انفرد بها عن غيره، الكمالات التي انفرد بها عن غيره، وإلى ذلك أشرت بقولي: خصائص النبي ما به انفرد، خصائص النبي ما به انفرد، وعلمه بوحينا حيث ورد، وعلمه بوحينا حيث ورد، أي أن السبيل إلى معرفة خصائصه صلى الله عليه وسلم هو الوحي الصادق من كلام الله أو من كلامه صلى الله عليه وسلم. وذكر الخصائص النبوية في باب الاعتقاد عظيم النفع، وإن كان عامة المصنفين في الاعتقاد لا يذكرونه، وشاع ذكره في علم السيرة النبوية، فالمصنفون في السيرة النبوية منهم من يذكر هذا تبعا كما فعل ابن كثير، ومنهم من يفرده بكتاب يجعله مختصا بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره في كتب الاعتقاد من المهمات، لأن كثيرا مما وقع فيه المتأخرون في الغلط في الاعتقاد والوقوع في الضلالات نشأ بعضه من هذا الباب، نشأ بعضه من هذا الباب. زد على هذا أن للمخالفين في مسائل من الخصائص قول غير قول أهل السنة، فهم قد يجتمعون مع أهل السنة في إثبات الخصيصة ويفترقون في المعنى المثبت منها ويفترقون في المعنى المثبت منها. فالعناية العقدية بالخصائص النبوية يحمل عليها أمران. فالعناية العقدية بالخصائص النبوية يحمل عليها أمران، أحدهما نشوء كثير من الضلال، نشوء كثير من الضلال في باب الاعتقاد من الخطأ في الخصائص النبوية، من الخطأ في الخصائص النبوية، والآخر وجود الفرق في مسائل منها، وجود الفرق في مسائل منها بين عقيدة أهل السنة والجماعة وغيرهم، بين عقيدة أهل السنة والجماعة وغيرهم فيما يثبتون منها. ثم أجاب المصنف عن هذا بقوله: أحد يعرف كتاب عني بهذا الجانب العقدي في الخصائص؟ لا عني بالجانب هذا، الجانب العقدي. لا الجانب العقدي أذكر، مو الجانب الجمع، نتكلم عن الجانب العقدي فيها. ثم أجاب المصنف رحمه الله عن هذا بقوله: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، وأجمع الكتب المصنفة فيها كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي. فإن السيوطي له كتابان، أحدهما الخصائص الصغرى والآخر الخصائص الكبرى، والثاني هو البحر الخضم الذي جمع فيه متفرقات الأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما ورد من الآثار في بيان الخصائص النبوية. وهذا الباب من أبواب الاعتقاد أو السيرة، وهو الخصائص النبوية، قلت العناية به تدريسا وإيضاحا. وعدد المصنف جملة من تلك الخصائص بأدلتها، ككونه خاتم النبيين، وتقدم هذا قريبا، وكونه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وثبت به الحديث في الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وكونه مبعوثا إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والناس في الآية كما ذكر المصنف إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، فإن اسم الناس يقع على الثقلين في أصح قولي أهل العلم، فإن اسم الناس يقع على الثقلين في أصح قولي أهل العلم، وهو قول ثعلب من أئمة اللغة. فكما أن الإنس يسمون ناسا فكذلك الجن يسمون ناسا، فكذلك الجن يسمون ناسا. وأخذ هذا من أصل اللغة وهو النوس، وأخذ هذا من أصل اللغة وهو النوس، أي الحركة والاضطراب، أي الحركة والاضطراب. وهذا يقع للإنس والجن معا، وهذا يقع للإنس والجن معا، وأشرت إلى ذلك بقولي: بالنوس صار الجن كلهم، بالنوس صار الجن كلهم كالإنس منسوبين للناس، كالإنس منسوبين للناس، بالنوس صار الجن كلهم كالإنس منسوبين للناس. فيسمون ناسا كما يسمى الإنس ناسا، ويذكر هؤلاء وهؤلاء باسم الناس كما قال المصنف: إلى الناس عامة جنهم وإنسهم. ويقال للواحد من هؤلاء وهؤلاء إيش؟ إنسان. ويقال للواحد من هؤلاء وهؤلاء إنسان، فالواحد من الإنس يسمى إنسان، والواحد من الجن يسمى إنسانا أيضا. وقع هذا في صحيح مسلم أي حديث؟ أحسن، حديث أبي ذر وهو من أحاديث الأربعين النووية عند مسلم، من حديث سعيد بن عبد العزيز عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، وفيه أن الله يقول: لو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني أعطيت كل إنسان مسألته، فسمى الواحد منهم سماه إنسانا. ومنها أيضا ما ذكره المصنف وهو إعطاؤه صلى الله عليه وسلم الخمس المذكورة في حديث جابر في الصحيحين: نصرت بالرعب مسيرة شهر إلى آخر الحديث. ومنها أيضا ما في حديث أبي هريرة في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واجب على كل أحد ولو كان مؤمنا بنبي قبله، فاليهود الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام والنصارى الذين آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله أحد من هذه الأمة أي من أمة الدعوة، أي من أمة الدعوة، فإن الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، فإن الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما أمة الإجابة، أمة الإجابة وهم الذين آمنوا به، وهم الذين آمنوا به. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة. والآخر أمة الدعوة، أمة الدعوة وهم المخاطبون بالإيمان به، وهم المخاطبون بالإيمان به، ويشمل الناس جميعا، ويشمل الناس جميعا ممن جاءوا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، سواء آمنوا به أم لم يؤمنوا به، فإنهم يسمون أمة الدعوة. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير هذه المذكورات كما أشار المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه، فقال: وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا، فتتبعها من النصوص، أي إذا أردت أن تقف عليها فالطريق إلى ذلك هو الخبر المتلقى في النصوص الشرعية، لأن إثبات شيء أنه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم سبيله الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالنصوص في عرف أهل العلم إيش؟ إيش المراد بالنصوص؟ آيات القرآن وأحاديث السنة. طيب والإجماع؟ يرجع صحيح أنه لا يقع إجماع إلا بدليل من القرآن والسنة، لكن هل يدخل ولا ما يدخل في اسم النصوص يا عمرو؟ لا، ما ليست نصوص العلماء، سم ما يدخل. النص إذا أطلق يراد به الدليل من القرآن والسنة، يراد به الدليل من القرآن والسنة، وهذا اصطلاح في أي علم؟ نعم، أصول الفقه موجود في أصول الفقه النص والظاهر والمؤول، لكن بهذا المعنى هتوافقونه ولا ما توافقونه؟ النص في أصول الفقه ليس موجودا، موجود من مصطلحات الأصوليين لكن لا يعنون به هذا المعنى. سم أحسنت. النص هو الدليل من القرآن والسنة، وهو اصطلاح خاص بعلم الجدل الذي هو علم البحث والمناظرة، الذي هو علم البحث والمناظرة، ثم شاع في غيره، أي استعمل في غيره، فتجد أهل العلم سواء في علم الاعتقاد أو في علم أصول الفقه أو في علم الفقه يقولون النصوص يريدون بها الأدلة، لكن ليس مطلق الأدلة، وإنما ما كان من القرآن والحديث. وإلى ذلك أشرت بقولي بالنص يقصدون في علم الجدل، بالنص يقصدون في علم الجدل ما من القرآن والحديث يستدل، بالنص يقصدون في علم الجدل ما من القرآن والحديث يستدل، وشاع ذا المعنى ولا يراد، وشاع ذا المعنى ولا يراد ما في الأصول عندهم مراد، ما في الأصول عندهم مراد، أي أنهم لا يقصدون المعنى المتعارف عليه في أصول الفقه. والمقصود أن النصوص من أدلة القرآن والسنة مشتملة على خصائص غير الخصائص التي ذكرها المصنف، فمن تتبعها وقف على ما للنبي صلى الله عليه وسلم من خصائص. وقد انعقد الإجماع على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وقد انعقد الإجماع على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، نقله جماعة منهم القاضي عياض اليحصبي وأبو العباس ابن تيمية الحفيد. واختلف أهل العلم هل هو صلى الله عليه وسلم أفضل من أحدهم أم أفضل من مجموعه، هل هو صلى الله عليه وسلم أفضل من أحدهم أم أفضل من مجموعهم، فجزموا أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من أحدهم، أي إذا عدل بغيره من الأنبياء فهو أفضل. فإذا قيل أيهما أفضل، محمد صلى الله عليه وسلم أم آدم عليه الصلاة والسلام، فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهلما جرى. وقد تقدم قول أبي هريرة عند الخلال وغيره، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف أهل العلم هل هو أفضل من الأنبياء جميعا، أي لو خير بينه وبين بقية الأنبياء فهل يرجح بهم أم لا، قولان لأهل العلم، أصحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميعهم، أصحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميعهم، لأن أمته صلى الله عليه وسلم ترجح بالأمم جميعا، ترجح بالأمم جميعا، فكما فضلت أمته على جميع الأمم فقد فضل صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل، فهو أفضل خلق الله، فهو أفضل خلق الله. وقد انعقد الإجماع على أنه أفضل خلق الله. وما يقع في كلام بعضهم من قولهم إن العرش أفضل غلط، وإنما الصواب أن العرش أعظم، فأعظم مخلوقات الله العرش، وأفضل مخلوقات الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. والعظمة مأخذ من مآخذ التفضيل، فالتفضيل يقع بأشياء مختلفة منها العظمة، فالعرش له مقام كريم، لكن بمجموع ما لمحمد صلى الله عليه وسلم من الفضائل فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما هي معجزات الأنبياء؟ الجواب: المعجزات هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. وقد أوتي نبينا صلى الله الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة. ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لما بين المصنف فيما سبق ما للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص التي انفرد بها، علم أنه حصل له ما لم يحصل لغيره من مقام يشار إليه بالإعجاز، وهذا المقام لا يختص به، فإنه وقع له ولغيره. ولهذا ذكر المصنف سؤالا يتعلق بما سبق فقال: ما هي معجزات الأنبياء؟ فهذا الأمر العظيم وهو اختصاصهم بشيء دون سائر الخلق وقع لهم جميعا، ليس لنبينا صلى الله عليه وسلم دون غيره، فكما وقع له وقع لغيره من الأنبياء. وهذا المصطلح المشهور معجزات الأنبياء لم يكن موضوعا على هذا المعنى في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان جاريا في كلام السلف رحمهم الله تعالى، وتأخر ظهوره إلى القرن الرابع والخامس، فجرى في كلام جماعة من المنتسبين إلى الحديث وروايته كأبي حاتم ابن حبان وأبي بكر البيهقي، ثم شاع في تصانيف أهل السنة. وأصله مأخوذ عن المعتزلة فإنهم هم الذين شهروا بذكر آيات الأنبياء باسم معجزات الأنبياء، وأما في خطاب الشرع فإنها سميت آيات وبراهين ودلائل وأعلاما. ولهذا تجد أن من صنف من أهل الحديث في القرن الثالث صنفوا كتبا باسم دلائل النبوة أو باسم أعلام النبوة، فاللفظ الموضوع لها شرعا هو اسم الدلائل أو اسم الآيات أو ما كان في معناه كدلائل النبوة أو براهين النبوة. ونشأ هذا عند المعتزلة من تعلقهم بما فسروا به المعجزة من أنها أمر خارق، ثم ألحق به من ألحق ضوابط جعلوها حدا تتميز به المعجزة، كما أجاب المصنف فقال: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. فجعل المعجزة الأمر الجامع لثلاثة أمور أحدها أنه أمر خارق للعادة والثاني أن ذلك الأمر مقرون بالتحدي والثالث أنه سالم عن المعارضة وهذا الكلام أخذه من غيره ممن ذكر هذا المعنى، والقائلون به فيما ذكروه من أمر الخارق للعادة لم يبينوا ما هي العادة المخروقة. هل المقصود بها العادة التي تكون للكون كله كالعادة الجارية أن المطر ينزل من السحاب، أم هي عادة يراد بها ما تكون خارقة في زمن دون زمن، أو في مكان دون مكان، أو في حال دون حال؟ كما أن الخارق للعادة قد يجري على يد نبي، وقد يجري على يد ولي، وقد يجري على يد شقي من السحرة والمشعوذين. وكذلك ما ذكروه من كونه مقرونا بالتحدي لا يسلم به، فإن هذه الآية التي تكون مع الأنبياء قد تكون مقرونة بالتحدي وقد لا تكون مقرونة بالتحدي، فمن آيات الأنبياء ما حصل به تحد ومنها ما لم يحصل معه تحد. وكذلك قولهم سالم عن المعارضة، يريدون أنه لا يقدر أحد على معارضته، يريدون أنه لا يقدر أحد على معارضته، لا يريدون أنه لا يقدر أحد على معارضته، بل مرادهم أنه لا يعارضه أحد أبدا، بل مرادهم أنه لا يعارضه أحد أبدا، وهذا غير واقع، فإن مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات التي سموها معجزات ما حاول من حاول أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما وقع لمسيلمة وغيره من ادعاء آيات منسوبة إلى القرآن منزلة عليهم من جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا الاصطلاح المشهور الذي ذكروه وشاع في كتب المصطلح غير سالم من الاعتراض، وبسط هذا وبينه أتم بيان أبو العباس ابن تيمية الحفيد في كتاب النبوات، فزيفه وأبطله وبين أن هذا الحد المشهور نشأ من المعتزلة، ثم شاع في كلام غيرهم، وأن قصر اسم المعجزة على هذا المعنى لم يكن معهودا في كلام السلف، فكان في كلام السلف وأئمتهم كأحمد وغيره أنهم يذكرون المعجزة والمعجز سواء فيما تعلق بالأنبياء أو ما تعلق بغيرهم، فهذا الخلل الذي اعترى هذا الحد يقتضي اطراحه وعدم صحة القول به، وإنما يصح أن يقال إن المعجزة هي الآية، أن المعجزة هي الآية الدالة على النبوة، هي الآية الدالة على النبوة، ويسوغ أن تسمى دليلا وبرهانا وعلما على النبوة. وأحسن ما يقال فيها أنها أمر خارق عادة الثقلين، أنها أمر خارق عادة الثقلين يظهره الله على يد نبي، أمر خارق عادة الثقلين يظهره الله على يد نبي. وهذا الحد مستفاد من كلام ابن تيمية الحفيد في مواضع متفرقة من كتاب النبوات وغيره، من كتاب النبوات وغيره. وقد أشرت إلى ما تقدم بقولي معجزة يذكر في اصطلاحي، معجزة يذكر في اصطلاحي، وما أتى في الذكر أو صحاحي، وما أتى في الذكر أو صحاحي، فإنها في لغة الشريعة آيات صدق أظهرت منيعة، فإنها في لغة الشريعة آيات صدق أظهرت منيعة، وعرفت بكونها قد خرقت، وعرفت بكونها قد خرقت لعادة وبالتحد اقترنت، لعادة وبالتحد اقترنت سالمة بالجزم من معارضة، سالمة بالجزم من معارضة، بها النبوة تتم ناهضة، بها النبوة تتم ناهضة. ولفظ معجز بعرف السلف، ولفظ معجز بعرف السلف، ما خصصوه بالنبي كالخلف، ما خصصوه بالنبي كالخلف، وكل قيد ذكروه اعترض، وكل قيد ذكروه اعترض بنقضه بما به قد مرض، بنقضه بما به قد مرض. واللفظ سائغ ولكن جعله، واللفظ سائغ ولكن جعله وفاق قولهم يسوء فعله، واللفظ سائغ ولكن جعله وفاق قولهم يسوء فعله. وأسلم البيان في معناها ما يخرق العادة، ما يخرق العادة إذ تراها، وأسلم البيان في معناها ما يخرق العادة إذ تراها للإنس أو للجن من نبي، للإنس أو للجن من نبي. وكشفه في المورد الهني، وكشفه في المورد الهني سفر النبوات ولابن تيمية، سفر النبوات، سفر يعني الكتاب، سفر النبوات أو سفر النبوات ولابن تيمية نسبته وبالصواب منبية، نسبته وبالصواب منبية. فهذه الأبيات في بيان ما اعترى هذا الحد المشهور من الخلل ورد هذا الاصطلاح إلى المعنى الصحيح السالم من القدح فيه، وبيان أن لابن تيمية رحمه الله تعالى قدح معلى في كشف الخطأ فيه وبيان الصواب. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن ثبوت النبوة لا ينحصر في المعجزات، أن ثبوت النبوة لا ينحصر في المعجزات، فإن مما يدل على النبوة أفراد هي من دلائلها لا تكون معجزة، أفراد هي من دلائلها لا تكون معجزة، كالصدق والأمانة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، فإن هذا وصف يقع له ولغيره لمن هيأه الله عز وجل للخير، فقد يكون من الأحوال التي تكون للنبي ما يعظم ويشرف لكن لا يختص بالنبي دون غيره، ويصلح أن يكون من دلائل النبوة، لأن من عرف بالصدق والأمانة في معاملة الخلق فهو أحرى أن يكون صادقا أمينا فيما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف أن تلك المعجزات أنواع، فمنها حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة الذي وقع لنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، وانقلاب العصا حية وهو الواقع لموسى عليه الصلاة والسلام، وكلام الجمادات الواقع لنبينا صلى الله عليه وسلم وأن أحجارا كانت تسلم عليه ونحو ذلك. وأن منها معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، فآيات الأنبياء نوعان، أحدهما آيات حسية والآخر آيات معنوية، فآيات الأنبياء نوعان، أحدهما آيات حسية والآخر آيات معنوية. فالآيات الحسية هي التي تدرك بالحس، هي التي تدرك بالحس، والآيات المعنوية هي التي تدرك ببصيرة القلب. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي قبله إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فآيات الأنبياء التي عظمت جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم ما يشاركه مما هو أعظم منه، فكما شق لموسى عليه الصلاة والسلام البحر الذي هو في الأرض، فقد شق لمحمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ القمر، فقد شق لمحمد صلى الله عليه وسلم القمر، وكما كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام فقد كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وكل آية من آيات الأنبياء فللنبي صلى الله عليه وسلم من جنسها ما هو أعظم منها. وعدد المصنف رحمه الله جملة من آيات نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، منها انشقاق القمر وحنين الجذع، يعني جذع النخلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها إذا خطب في مسجده، ثم لما اتخذ المنبر تركها فحن الجذع كحنين الناقة، أي صوت بصوت كصوت الناقة إذا حنت إلى فصيلها، يعني إلى وليدها أو إلى بقية الإبل. ومن ذلك نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكلام الذراع أي ذراع الشاة التي أخبرته أن فيها سما، وروي ذلك في حديث فيه ضعف عند أبي داود في سننه. ومنها تسبيح الطعام الذي كان يأكله صلى الله عليه وسلم، قال المصنف: وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، أي تكاثرت وتتابعت به الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتواتر هو الذي أشرت إليه في ذواقي الحديثية في قولي: فما روى جمع كثير في الطباق، فما روى جمع كثير في الطباق مع امتناع كذبهم على اتفاق، مع امتناع كذبهم على اتفاق. وأخبروا بما انتهى للحس، وأخبروا بما انتهى للحس تواتر به اليقين أرسي، تواتر به اليقين أرسي. ثم قال المصنف: ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها. قال: وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. وفي الحديث المذكور تسمية ما يؤتى الأنبياء للدلالة على نبوتهم بالآيات، وبهذا القرآن عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وشرف، ورجى أن يكون أكثر الناس أتباعا يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل إعجاز القرآن؟ الجواب: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقائلا: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقائلا: فأتوا بسورة من مثله. فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على ردي بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. لما ذكر المصنف رحمه الله في آخر كلامه المتقدم أن أعظم آيات رسولنا صلى الله عليه وسلم هي القرآن، أورد سؤالا يتعلق به فقال: ما دليل إعجاز القرآن؟ وتقدم أن أصل هذا الاصطلاح باعتبار كونه متعلقا بدلائل النبوة مأخوذ عن المعتزلة، وأما باعتبار اللفظ نفسه فهذا موجود في كلام أحمد وغيره من أئمة السلف كما ذكر ابن تيمية، إلا أنهم لا يخصونه بالنبي فقط، بل يطلقونه على النبي والولي وغيرهما أخذا بأصله اللغوي. فإذا قيل إعجاز القرآن على المعنى اللغوي فهذا لا بأس به، وإن أريد به المعنى الاصطلاحي المتعارف عليه في علم الاعتقاد مما تقدم ذكره ففيه ما فيه. وإعجاز القرآن من مباحث الاعتقاد تبعا لبابين، وإعجاز القرآن من مباحث الاعتقاد تبعا لبابين: أحدهما الإيمان بالكتب، والآخر الإيمان بالرسل. أحدهما الإيمان بالكتب والآخر الإيمان بالرسل. فإن الإيمان بالكتب ومن جملتها القرآن يقتضي بيان إعجازه، أي علوه وظهوره وشرفه، كما أن الإيمان بالرسل وفيه محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يكون في مباحث العقيدة ذكر إعجاز القرآن، لأن القرآن آية من آيات النبوة لواحد منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مورد مهجور في كلام أكثر المتكلمين في علم العقيدة، وصار إعجاز القرآن يذكر غالبا في علوم القرآن أو في التفسير مع كونه لصيقا بمباحث العقيدة، وهو باب من العلم نافع. فإن مما يقوى به إيمان العبد وعلمه وقوفه على وجوه العلو والشرف والكرم المذكورة في القرآن مما يسمى إعجاز القرآن، فإن هذا يرجع على العبد بقوة إيمانه وثبوت إيقانه وزيادة علمه. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالنظر في موارد الشرف والعلو والكرم في القرآن التي تسمى إعجازا. وقد ذكر المصنف من جملتها أن الله عز وجل تحدى العرب وهم أفصح الخلق وأبلغهم منطقا أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله، ومع ذلك لم يفعلوا ولم يروموا، أي لم يطلبوا ذلك ولم يقصدوا تحقيقه مع شدة حرصهم على رده، مع أن القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤلف من حروف الكلام العربي التي يعرفونها، وكانوا يتسابقون في حلبة الفصاحة والبلاغة ويجتمعون في أسواقهم كعكاظ وغيره لأجل المنافسة بينهم في أشعارهم فيقوم شعراؤهم، وفي خطابتهم فيقوم خطباؤهم، فتحداهم الله عز وجل بذلك وبان عجزهم وأنهم لم يقدروا على شيء منه، وأن الجن والإنس لو اجتمعوا جميعا على أن يأتوا بمثله لا يأتون، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي نصيرا. وذكر الجن والإنس لأنهم هم المخاطبون بالأمر والنهي، فرسالة العبادة بعثت إليهم. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة الذي تقدم، وفيه: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني القرآن. ثم ذكر أن الناس صنفوا في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. وصدق رحمه الله، فإن علوم القرآن بحر عباب لا تنقضي ولا تنتهي، ونزع المرء منها على قدر حظه من القرآن الكريم. فمن عظم إقباله على القرآن حفظا وفهما وتلاوة وعملا وإيمانا يعظم حظه من إدراك ذلك، ومن قصر حظه منها يقصر حظه بحسب حاله. فينبغي أن يولي طالب العلم القرآن عناية شديدة وأن يكثر من قراءته، فإن العلم به يزيد بزيادة الإقبال عليه، إذ العلم بالقرآن لا ينتهي، فإن علوم القرآن ومعارفه جمة كثيرة وليست حكرا على زمن قد انتهى، بل لا تزال كنوز القرآن وذخائره مدخرة فيه، وينزع المرء على قدر ما يكون له من الإقبال على القرآن. وهذا آخر البيان لهذه الجملة من الكتاب، ونتمم باقيه بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.